الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين

إذا فريق منهم معرضون

فقد كذبوه بما تقولون وكان